إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق الحديث في الحلقة السابقة عن شروط صحة الجمعة، وذكرنا أنه يشترط لها 4 شروط: الأول أن تكون في وقتها المحدد شرعا، والثاني حضور العدد المعتبر شرعا وهو 3 على القول الراجح، 2 يستمعان والثالث يخطب والثالث الاستيطان. وتكلمنا عن هذه الشروط 3 بالتفصيل، ووعدنا بتخصيص هذه الحلقة للحديث عن الشرط 4 وهو تقدم خطبتين. فأقول وبالله التوفيق، يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها 2، فلو تأخرت 2 بعد الصلاة لم تصح. واشترط بعض الفقهاء لصحة 2 حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله عز وجل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك غير مشترط، وأنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله عز وجل. وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها، سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا، ففيه نظر ظاهر. وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان 4 من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب، وذلك لا يحصل به مقصود، فغير صحيح. ولا يشترط لصحة 2 الطهارة، فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة لأنها ذكر وليست صلاة. وقد يقع مثل هذا عندما يدخل الخطيب وهو ناس أن يتوضأ، أو أنه قد توضأ ثم أحدث ونسي أن يعيد الوضوء ونحو ذلك. فإذا تذكر هذا بعد الفراغ من الخطبتين، تذكر أنه ليس على طهارة، فهل تصح الخطبتان أو يؤمر بإعادتهما؟ الجواب: تصح الخطبتان لأنه لا يشترط لهما الطهارة. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة، في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين. لكن يجوز الاستخلاف للعذر، أي في أثناء الصلاة، ففي الخطبة والصلاة أولى. وعن الإمام أحمد أنه يجوز الاستخلاف لغير عذر، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة. وهذا القول الأخير، وهو أنه يجوز أن يتولى الصلاة رجل آخر غير الخطيب، لعله هو الأقرب في هذه المسألة، إذ لا دليل يدل على اشتراط ذلك والانفصال الخطبة عن الصلاة. ولكن مع ذلك يستحب أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين من بعده. وينبغي للخطيب ألا يستخلف من يتولى الصلاة إلا عند وجود الحاجة الملحة. قال ابن القيم رحمه الله مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، قال: خطبة الجمعة يقصد بها الثناء على الله تعالى وتمجيده،

يجتمع الناس على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم ينصتون للخطبة، وربما لو أراد أحد من الناس أن يجمع مثل هذا الجمع لما استطاع، ولو قدر أنه استطاع لما أمكن استنصاتهم. فيا أيها الخطباء، إن خطبة الجمعة فرصة للدعوة إلى الله تعالى ولتعليم الناس أمور دينهم، إنها منبر إعلامي مؤثر جدا. ولو أن كل خطيب استشعر مسؤولية المنبر وأعطاه حقه لكان له الأثر البالغ في توجيه الناس وإرشادهم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.